الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا مع باب الإيمان والحديث العظيم الذي إذا جلسنا فيه يعني دهرا ما وفيناه حقه، لكننا نمر على أصول نؤصلها، ونسأل الله جل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من شعب الإيمان. بينا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهذا مستقع ومستنبط من الحديث. يعني إن ولدت إن رأيت وأردت أن تعرف هذا التأصيل وهذا التقييد بهذا التقسيم، فتقسيمه أصالة منبعث من هذا الحديث. قال أعلاها أو قال أرفعها لا إله إلا الله، قول، هو قول الإيمان قول. قال الإيمان بضع وستون، قال قول لا إله إلا الله. الحياء شعب من الإيمان، هذا عمل القلب، فتصديق بالجنان ومنها عمل، ولا يمكن العمل إلا بعد التصديق. الحياء هذا عمل القلب، والعمل لا يكون إلا فرعا عن التصديق، فلا بد من تصديق الجنان. فإذا قول باللسان لا إله إلا الله، تصديق بالجنان، وأصله الفرع الذي تواجد ألا وهو العمل، ألا وأن الحياء من الإيمان، والحياء عمل القلب، والعمل لا يكون إلا فرع عن تأصيل العام. وإماطة الأذى عمل الجوارح، إماطة الأذى هو عمل الجوارح. قال الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة، كما بينا الدرس الماضي في الكلام على الإيمان وبيان الإيمان لغة واصطلاحا، وتفصيل إن شاء الله يأتي بعد ذلك في الأحاديث. قال أرفعها قول لا إله إلا الله، وقد جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى قال أقصاها لا إله إلا الله، وفي رواية أيضا جاءت في الترمذي وابن ماجه وأحمد أعظمها لا إله إلا الله. ومن أجل لا إله إلا الله خلق الله الكون كله، ومن أجل لا إله إلا الله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، أن يقول لا إله إلا الله. وقد عاتب أسامة عتابا شديدا وأنكر عليه إنكارا عظيما عندما قتل الرجل، وقد اجتهد أسامة وحسب أنه قال لا إله إلا الله تعوذا، فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ فاشتد النكير عليه، لأن الله تعالى خلق الخلق من أجل هذه الكلمة العظيمة، من أجل توحيده سبحانه لله في علاه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حقا إلا الله جل في علاه، ولا بد من هذا التقدير. وقد اختلفت أقوال أهل البدع مع أهل السنة والجماعة في تعريف لا إله إلا الله، فالأشاعرة وأطرابهم وأقرانهم يرون بأن التوحيد الحق والتوحيد الصحيح هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق القادر على الاختراع المبدع سبحانه جل في علاه. فيقولون لا إله إلا الله يعني لا مخترع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا والله يعني لعمري قد قال، إن صح التعبير، لعمري قد قال مشركوا العرب مثل ما قالوا، ولم ينجوا من ربهم جل في علاه، لم ينجوا أحد منهم من ربهم جل في علاه. كانوا إذا سئلوا قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، ويقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق سبحانه جل في علاه، ولكن إنهم يكفرون بتوحيد الإلهية، يكفرون باستحقاق الله جل في علاه وحده للعبادة سبحانه جل في علاه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أمرهم بتوحيد الله جل في علاه. فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا توحيد إلا لله، لا أحد يستحق أن يفرد بالعبادة إلا الله جل في علاه. لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة يعني عندما يقول السلام الإيمان بضع وستون، الإيمان يرتكز على لا إله إلا الله، فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء حتى ولو اعتقد بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن الله هو الواحد الأحد، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن الله يتصف بصفات علا وأسماء حسنى، فإنه إن لم ينطق بلا إله إلا الله لا يحكم له بالإيمان. هذا إن لم يكن أخرس أو يكن مكرها، إذا كان مختارا لم ينطق فلا فلا يفيده ذلك عند ربه جل في علاه. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه، وعمه كان يعلم أن دين السلام هو خير أديان البرية دينا، وكان يريد أن يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم به، لكنه تكبر وقال لا يعلو استي رأسي، وقال أنه مات على عقيدة أبائه. الغرض المقصود قال له السلام يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل في علاه، ومع ذلك لم يقل الكلمة، لذلك هو في ضحضاح من النار، أو يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه. فلا إله إلا الله أصل أصيل وركن ركين في الإيمان، فلا يحكم بإسلام عبد ولا إيمان عبد حتى يتلفظ بلا إله إلا الله. وحول لا إله إلا الله الناس أصناف ثلاثة: مؤمنون خلص، كافرون خلص، مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء. المؤمنون خلص الذين نطقوا بلا إله إلا الله لفظا وصدقوا بها قلبا وأتبعوا ذلك بالعمل بالجوارح وبالقلب، هؤلاء هم المؤمنون الخلص. والكافرون الخلص هم الذين كفروا بها فلم ينطقوا بها وجحدوا بها، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والمنافقون المذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، الذين قالوا بها لفظا ولم يعتقدوها قلبا ولا أتبعوها عملا إلا قليلا، كما قال الله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا لا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهؤلاء هم المنافقون بالنسبة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. وعندما يقول الله، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرفعها أقصاها أعظمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها، دلالة على أن لكلمة التوحيد فضل عظيم. فكلمة التوحيد قد سماها الله جل في علاه في كتابه بأكثر، ووصفها بأكثر من صفة في كتابه سبحانه جل في علاه. قال: ما من نبي إلا وجاء بهذه الكلمة يدعو قومه لهذه الكلمة. ما من نبي إلا ويقول اعبدوا الله واتقوه، ويقول اعبدوا الله وحده. وما من نبي وأرسله الله جل في علاه إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قال ابن عيينة: ما أنعم الله على عباده نعمة مثل هذه النعمة العظيمة، أن تعرف إليهم بتوحيده سبحانه جل في علاه. عرفهم هذه الكلمة العظيمة التي سماها في كتابه التقوى، وهي التي قد من الله بها على أوليائه وأصفيائه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حقهم وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التوحيد. وانظر إلى التعديل من فوق سبع سماوات بأن الله عدل هؤلاء وقال سبحانه جل في علاه، وقال جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى، دلالة على مكانتهم ورفعتهم عند ربهم جل في علاه. فقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التوحيد أيضا هي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة التي قال فيها الله جل في علاه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود سماها وصفها بأنها الكلمة الطيبة. وهل هناك أطيب من هذه الكلمة التي تعدل الرقاب عندما يتكلم بها المرء، والتي تكون بها النجاة يوم القيامة في على العرصات، والتي يخرج بها المرء وإن عاس في الأرض فسادا ولكنها استقرت في قلبه وفي لسانه، يخرج بها من النيران حين يقبض الله قبضه فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وهي القول الثابت التي يثبت الله بها من شاء من عباده في القبر وفي يوم القيامة وفي الجنان. قال لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفتنون في قبورهم ارتعدت فرائصهم وتزت واهتزت أركانهم وارتجفت قلوبهم حتى طمأنهم الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو الشجرة الثابتة الطيبة، هي كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد، وهي أيضا العهد الذي عند الله جل في علاه الذي لا به يمكن أن يقبل الشفاعة، كما قال الله جل وعلا: لا يملكون الشفاعة ثم استثنى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس: العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ المرء من كل حول وقوة إلا حول الله وقوة الله جل في علاه. فرأس التقوى هي لا إله إلا الله، والعهد هو لا إله إلا الله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ومن فضائلها أنها العروة الوثقى، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير: والعروة الوثقى، الوثقى هي توحيد الله، هي لا إله إلا الله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي قد وصى بها إبراهيم بني ويعقوب وغيرهم. قال الله جل في علاه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها، جعل كلمة التوحيد عبادة الله والكفر بغيره، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي كلمة التقوى كما قلنا، وهي أيضا الكلمة التي جعلها الله جل في علاه دعوة الحق، عندما قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ودعوة الحق هي توحيد الله جل في علاه. وإن نفسنا في السنة كثرت الأحاديث والآثار عن النبي المختار في فضل هذه الكلمة العظيمة، من فضائلها أنها أفضل ما يأتي به المرء وأعظم الحسنات على الإطلاق، هي لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له بها 100 حسنة، وحط عنه بها 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. فعدل 10 رقاب في عتق من ولد إسماعيل بسبب هذه الكلمة العظيمة 100 مرة، يحط عنه 100 خطيئة ويعظم له ويكتب له 100 حسنة. يا لها من حسنات عظيمات في كلمة يسيرة يتلفظ بها المرء، لكنها ليست يسيرة إلا على من يسرها الله عليه. وأيضا هي أفضل الكلام، كما قال النبي: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن فضل هذه الكلمة العظيمة أنها تثقل الموازين، فكم وكم من رجل قد بلغت صحائفه إلى السماء ومعصيته وبلغت إلى عنان السماء، ومع ذلك تغفر وتكفر سيئاته بسبب التوحيد. عبدي متى أطلتني قبلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فهذه من الله جل في علاه منة عظيمة، وحديث البطاقة عنا ليس ببعيد. الرجل الذي جاءت سجلات المعاصي فرجحت كفة الماء السيئات، فنظر إلى أيمن منه وأشأ منه، أمامه ما رأى إلا عمله وإلا الهلاك الذي سيهلكه في نار تلظى، حتى قيل له: لك عندنا بطاقة. قال: وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ قيل: لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة فوضعها، فإذا فيها: لا إله إلا الله. فرجحت كفة لا إله إلا الله بهذه السجلات، ودخل الرجل الجنة. ولا غرو ولا عرف، فإن أفضل ما يمكن أن نقوله في فضل لا إله إلا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني حتى ولو دخل النيران فإن لا إله إلا الله تخرجه منها ويدخل الجنان بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل في علاه في حديث الشفاعة الطويل: شفعت الملائكة، شفع النبيون، وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ومن أهم فضائل لا إله إلا الله أنها أعظم الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أسأت فأحسن، وكما قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: إذا أسأت فأحسن، ثم قال: وأعظم الحسنات لا إله إلا الله. أعظم الحسنات على الإطلاق لا إله إلا الله، توحيد الله جل في علاه، ما كون الكون إلا من أجل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، فلك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولا إله إلا الله نسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يجعلها آخر كلماتنا في هذه الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه أيضا من أفضل، يعني هذه من فضل أو من فضائل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة ينتفع بها المرء في الدنيا، إذا تلفظ بها صار من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، حتى ولو كان منافقا النفاق الاعتقادي، فيتزوج من المسلمين وانتفع بما انتفع به المسلمون. خادعهم في الدنيا، لكن عقابه وخيم عظيم. يخادعون الله وهو خادعهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فإنه يأتي يوم القيامة بعدما يهلك الهالكون، فيبقى المنافقون مع المؤمنين حتى يأتي رب العالمين جل في علاه، فيكشف عن ساقه فيسجدون، فإذا أرادوا أن يسجدوا لا يسجدون، يرجع ظهورهم طبقا، لا يستطيعون السجود. وعندما تكون الأنوار لأهل الإيمان فإنهم يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فلا إله إلا الله، إذا من أراد أن ينتفع بها دنيا في الدنيا وفي الآخرة لابد أن يأتي بأركانها وشروطها. فلا إله إلا الله عهد وثيق، ولا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا أو يدخل في دائرة رضوان الله جل في علا إلا أن يأتي بها مكملة بشروطها وأركانها. وأهم أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراء، أهم أركان هذه الكلمة العظيمة النفي والإثبات وأيضا الولاء والبراء. وقل هما واحد، النفي والإثبات، لا إله، نفي الإلهية عن كل أحد إلا الله، إثبات الإلهية لله جل في علاه، نفي الإلهية عن سوى الله عن كل أحد سوى الله جل في علاه، لا إله إلا الله، لا إله، نفي الإلهية عن كل أحد إلا الله وإثباتها لله فقط سبحانه جل في علاه. وهذا قد نطق به الكتاب، قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس وغيره: لا إلا لواحدون. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد من نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من إخلاص العبادة لله جل في علاه وحده لا شريك له، ولا بد من البراءة من كل شرك، لا بد من الولاء للتوحيد وأهل التوحيد، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا مبينا هذا الركن الركين لكلمة التوحيد: الولاء والبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقب إلى يوم لعلهم يرجعون. وقال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله جل في علاه: ومن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبنائهم إلى آخر الآيات. قال: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا بد من الولاء والبراء حتى يأتي المرء بهذه العبادة الجليلة بركني التوحيد الولاء والبراء. قل: إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا متبرئا من كل شرك مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال الله جل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، بل وربي لله الدين الخالص. هذه أركان التوحيد، أركان لا إله إلا الله، لينتفع بها المرء في الدنيا وفي الآخرة، ولها شروط، وهذه الشروط ليست محصورة، لكن بعض العلماء مثل لبعض الشروط منها هذه الشروط: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها. هذه جمعت هذه الشروط. ونقول هذا ليس على سبيل الحصر، هذا على التمثيل وليس الحصر. وهذه كما قلنا حتى ينتفع المرء بها في الآخرة. فهذه الشروط العظيمة منها كما قلنا ومثلنا العلم، لا بد لمن أراد أن ينتفع بتوحيد الله جل في علا أن يعلم، وأقل العلم أن يعلم بأن هذا التوحيد لا يصح له إلا بالبراءة من الشرك، وأن يعبد الله مخلصا له الدين سبحانه جل في علا، وأن يعلم معناها لا معبود بحق إلا الله. قال الله جل في علا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم بلا إله إلا الله هو نفي الإثبات والولاء والبراء. واليقين المنافي للشك، فإن الشك من خصال المنافقين، وإن اليقين والتصديق الحق من نفاق من خصال المؤمنين الصادقين المخلصين المخلصين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كما في الصحيحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى بهما عبد الله جل في علاه غير لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة. قال: غير شاك، هذا حالة كوني غير شاك فيهما، لأن اليقين شرط أكيد في انتفاع المرء بلا إله إلا الله. ومنها القبول، والقبول هو المنافي للاستكبار. القبول والانقياد هما متلازمان جدا، يعني أحدهما ينزل منزلة الآخر. القبول المنافي للاستكبار والرد بأنفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله جل في علاه: إنهم إذا كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. وأيضا الانقياد بالانصياع والاستسلام لله جل في علاه، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت رب العالمين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد بينا أن العروة الوثقى المقصود بها هي كلمة التوحيد. إذن كلمة التوحيد تجر الاستسلام التام، لأن المرء لا ينتفع بلا إله إلا الله ويقول لا معبود بحق. إن كان هو المعبود بحق فعليك أن تنقاد له، عليك أن تستسلم له، عليك أن تسلم زمام أمورك بأسرها له سبحانه جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاقت طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. استسلام تام، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق المنافي للتكذيب. قال الله جل وعلا: من الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، من الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وقال الله جل وعلا: الذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا أو قال مصدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والإخلاص، وهذا الشرط السادس، الإخلاص لله جل في علاه. فالنفاق هادم للتوحيد والإيمان. قال الله جل وعلا المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد أمر عباده بالإخلاص، وحذره من النفاق الأصغر من الرياء الذي هو وسيلة عظمى للنفاق الأكبر. قال: من رأى رأى الله به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط الذي تكلمنا عنه شرط المحبة، ومنها التوكل والخوف. كل هذه شروط، نقولنا السبع شروط هذه تعتبر على سبيل التمثيل للحصر. المحبة لله جل في علاه، وهذا ركن ركين في الإيمان، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. إذا الرد هنا بسبب عدم المحبة، هذا السياق يبين ذلك ويفسره. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآيات. وقال الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية قال: ذاق طعم الإيمان من كان الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن الشرط الأكيد هو أن يحب الله جل في علاه من كل قلبه، فهذه شروط أركان لا إله إلا الله. فإن نظرت مدققا إلى هذه الأركان وهذه الشروط علمت أنه لو اختل ركن من هذه الأركان قد قوض هذا الركن التوحيد، وإن اختل شرط من هذه الشروط أيضا قد انقضى أو انتقضت الكلمة عند صاحبها. ولذلك قال علماؤنا: فإن نواقض لا إله إلا الله أعظمها الشرك بالله جل في علاه، عدم النفي والإثبات، أنه يثبت الإلهية لله لكن يثبتها لغير الله جل في علاه. الشرك بالله هي أعظم نواقض التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين. وقال الله جل وعلا: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا الشرك بالله يقوض كل دعائم التوحيد، فإن الله جل وعلا قد أرسل الرسل من أجل هدم أركان الشرك ومن أجل إقامة أركان التوحيد، وإلا فكل المشركين كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه ويشركون بالإلهية عندما يقولون: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم كل هذه الوثنية وهذه الشركيات، فإن من جعل مع الله شريكا أو اعتقد أن يكون لله شريك فإنه يعني قد أتى بناقض عظيم من نواقض لا إله إلا الله. والشرك يكون في التوحيد في الإلهية وهو كثير، وهو صرف عبادة غير الله جل في علاه، أو في الربوبية باعتقاد بنقل اعتقاد الاعتقاد في الله اعتقاد غير الله جل في علاه، يعتقد في خلق من خلق الله جل في علاه مع ما يعتقد في الله جل في علاه، أو في الأسماء الحسنى والصفات العلى بالإلحاد في أسماء الله جل في علاه وفي صفاته العلى. والثاني أيضا من نواقض لا إله إلا الله هو كره وبغض شرعة أو شريعة أو ما شرعه الله جل في علاه أو جزء مما شرعه الله جل في علاه لعباده. قال الله جل في علاه مبينا أن هذا من الكفر بمكان، وأنه يقوض دعائم التوحيد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا بالردة، والردة كانت بسبب أنهم كرهوا ما شرع الله جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو جرهم ذلك إلى الاستهزاء فهذا من نواقض لا إله إلا الله. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا من ذلك هو التكذيب بالقدر. التكذيب بالقدر: من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد بأن القدر كله لله جل في علاه وأن الله جل وعلا من لوازم ربوبية الله جل في علاه، يكون بذلك قد أشرك في الربوبية وقد كفر، وأيضا يقوض ذلك توحيده. كما قال الإمام ابن عباس قال: والقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر قال فقد نقض تكذيبه توحيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح في حديث جبريل قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا قال الصاحب الجليل لابنه قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. فهذه دلالة واضحة جدا على أيضا أن من نواقض التوحيد عدم الإيمان بالقدر. عدم تكفير الكافر، وهذه مصيبة كبرى، عدم تكفير الكافر الذي نص الشرع بكفره، الذي نص الشرع لا أنه مختلف فيه حتى لا يكون فيها تعميم كفكر الخوارج، لا، الذي نص الكتاب أو السنة على كفره. قال الله جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فيخرج علينا خارج بعد ذلك ويقول أنهم ليسوا بكفار، هذا يعني على شفير هلكة لم يكن هذا الكفر صريح، لأنه تكذيب لله جل في علاه. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. الغرض المقصود بأن من لم يكفر الكافر الذي نص الشرع والكتاب أو السنة بكفره فهو كافر، نقضت ينتقد توحيده، ينتقد قوله لا إله إلا، تنتقد هذه الكلمة عنده لأنه كذب الله جل في علاه. وهذا إن نظرت إلى النواقض التي ذكرتها أنا تدور حول شروط ثلاثة تختل: شرط الانقياد والقبول، وأيضا شرط المحبة لله جل في علاه، ما يكره شرع الله أيضا كره الله، كره المشرع. فهي اختلال هذه الشروط، اختلال المحبة، اختلال الانقياد، اختلال القبول، فهذا أيضا مما يعني يكفر به المرء. آخر هذه الشروط هي اعتقاد، يعني اعتقاد نبوة محمد، لكن أيضا اعتقاد أنه يسع أحد ألا يتبعه. لو اعتقد أنه نبي كفاه ذلك، هذا الإيمان يدخل به الجنة ويكون على شريعته التي هي عليه، وهذا خطأ فاحش بين، بل هذا كفر مبين، لأن شريعة محمد جاءت ناسخة لكل الشرائع. قال الله جل وعلا: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فشريعة محمد هي الشريعة الغالبة الناسخة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما قال يؤمن بي، لا، ده قال يؤمن بي وبشريعته، بأن شريعته ناسخة لهذه الشرائع. فمن اعتقد أنه يسعى أن يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مبين وتكذيب لكتاب ربنا العليم سبحانه جل في علاه، وأيضا رد لرسالة محمد الصادق الأمين. بهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية، أعلاها لا إله إلا الله. والأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله نأتي بالبقية لهذا الحديث العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا.